ولا يمكن أن يكون القاضي رجلا فليتحاكم إليها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. الشيخ الذين أجازوا الحكم على الغائب قالوا أنه لا يضيع عليه حق إذا حضر، لأن يعتبر الحكم حكم مشروط، فلو جاء إذن ما الفائدة؟ يقول نجد ما يضيع حق الثاني الحق. ما هو ضايع لأنه ما هم مكة. يا شيخ نعم. قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزبير حينما غضب يعني وحكم، ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما غضب مع الزبير، اي نعم نعم، هل هذه تعتبر يعني حكم او حينما غضب؟ اي حكم. تخرج على ماذا؟ على ايش؟ تخرج على ان الغضب يسير، وبعضهم خرجه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام وان غضب لا يمكن ان يخالف الحق، وان هذا من خصوصيته، والصواب انه ينزل على حال ان الغضب يسير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. نعم. قالوا في هذا دليل على ان حكم القاضي وهو غضبان انه نافذ، والا لم يكن للنهي محل. لا مو صحيحه. لانه قد يفعل الانسان فيحكم بين غضبان ولو يسب الحق. فهل نقول النافذ ولو لم يسب الحق؟ هذا لا يمكن نقوله، لكن الرسول نهى عن ذلك لانه وسيله الى عدم الحكم بالحق. لكن كما قلنا لكم، قلنا الصحيح انه اذا كان مصيبا للحق فالحكم نافذ، لان نعلم ان العله من النهي عن القضاء في حال الغضب هو عدم اصابه الحق، فاذا اصابه فهذا المطلوب. نعم. حكم شخصان القاضي هم نصبوا هذا القاضي ليس من ولي الامر، يعني تحاكم اليه. تحاكم اليه يكون هاكم، ما نصبه قاضي هو لا يزال غير قاضي. لو تحاكم رجلان الى شخص نفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي المنصوب من ولي الامر. الصفحه الثانيه السطر كم؟ الرابع من فوق. من الغضب يا شيخ؟ لا يمنع من الحكم أم من الغضب؟ ما أدري، ما أدري شو تقول. لا تسرع. الرابع الذي يملك الإنسان فيه ما يتصوره ويدرك تطبيق الأحكام الشرعية عليه، فهذا لا يمنع من الغضب. أي من القضاء. لا يمنع من القضاء. بارك الله فيك. شيء آخر يترك له فيما بعد، تكتبون فيما بعد إن شاء الله. فيها تسمع له؟ ها؟ لا ما أدري. طيب سمي عبد الرحمن. يقول ما في تسمية أحمد. أخذنا حديثين. إيه. يقول ما في تسمية ما أعرف إيش. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض

خير نقف على هذا. نعم شيخ، احيانا الخصم يكون لديه اصلا بلاغه واسلوب واضح. نعم. فهل يتقصد ان ياتي باسلوب عادي حتى لا يكون ذا لحن كلامه وضعه حق؟ اذا علم بارك الله فيك انه لا حق معه، لا لا لا معه ومعه حق، ولكن يخشى ان يكون بلاغته واسلوبه يعني تطغى على الحال. لا، اذا كان معه حق فلياتي بافصح ما يقدر عليه. لا ما في شيء. نعم. ان القاضي لا قضاء لا يحل حرام. نعم. هناك تحاكم رجلان الى القاضي وكان احدهما معه شهود وشهدوا على زور، فحكم القاضي بنحو ما سمع، فقضى الحاكم او القاضي على هذا الرجل بدفع المال مثلا او بالحبس. نعم. فماذا يصنع هذا الرجل؟ هل يدفع وهو يعني هذا الامر زور عليه وظلم او يحبس؟ يدفع ما ينجوبه يعني. يعني مثلا قال فلان عليه مثلا المحكوم عليه يعني. المحكوم عليه 10,000 ريال مثلا للاخر وهذا ظلم وظلم. فماذا يصنع هذا الرجل؟ يدفع، يلزم بالدفع. طيب قضى القاضي بأنه يلزمه الدفع. هل له أن يطلب أن يقبله للقاضي آخر أو من المحكوم عليه؟ وعلى كل حال فيما سبق لا لا لا لا يستعمل هذا، لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة التمييز، ولا كان بالأول ما هو معروف هذا. نعم. وش رايك انك اذا قلت لي عفى الله عنكم اقول لا جواب؟ طيب نعم. عفى الله عنك، ما رايكم في المدعى عليه اذا غاب عن مجلس القضاء؟ المدعى عليه يتابع، غاب اما لعذر واما لغير عذر، كان يكون محتبسا محبوسا في بلده المقام. نعم. او عذر كان يكون يطلب منه التوكيل. إذا كان القاضي لا يقضي إلا برشوة هل يجوز؟ بيجينا نعم. بالنسبة بارك الله كيف هذا اللي حكم على المرأة هذه، هل يأخذ بالقرينة مثلا من العقل؟ وإذا حكم بخلاف ذلك هل تكون هي يعني كيف هذا حكم على أي مرأة؟ يعني هم جابوا شهود ويجيب ورقة شيء يعني عدم وجود ورقة للعقل ما هو لازم. طيب ايش عليه؟ الان مثلا تمشي مع واحد في السوق وعنده بنت ومعكما رجلان، فقلت اخطب الى نفسي ابنتك، قال ابرك سائل، فقلت زوجني، قال زوجتك بنتي، قلت قبلت، انتهى الموضوع. ما في شيء. وش قلنا قبل قليل؟ قلنا هذا زنا. هي سوف يكرهها، القضاء سيكرهها على تمكين الزوج، لكن قلت لكم ولكن في الظاهر انك في شوارع المدينه، باي مدينه انت؟ استغفر الله. خليك نعم. نعم يعني. عندك تفضل. بالنسبه للمحاباه، نعم، هذا المثل محابات المحاماه، اذا كان الانسان يريد ان ياخذ لصاحب الحق حقه فلا باس. يكون هي مهنته، اي ولو كان مهنته هي مهنه طيبه. اما اذا كان قصده الطمع وأن من أكثر له الأجرة حامى دونه فهذا لا يجوز. في بعض البلاد تعقد مجالس للحكم بين الناس، هذه المجالس تكون مختلطة مجالس صلح أو هي مجالس قضاء، والسلطان يعترف بهذه المجالس مع أن القضاة الذين يحكمون فيها ليسوا يعني قضاة موظفين، لكن الناس يرتضون بعض القضاة والسلطان يعترف بها، بل أحيانا ترفع بعض القضايا للسلطان ثم إذا تراضى الناس بينهم في مثل هذه المجالس يرضى بذلك السلطان ويقرهم عليه. والسؤال إن معظم هذه المجالس لا يحكم فيها بشرع الله،